بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وهذا الأمر هو التقاء الجمعين للفصل بين الحق والباطل وبين الإيمان والكفر، وإلى الله ترجع الأمور. إلى الله ترجع الأمور يعني جمع أمر، وفي المعارك أمران، ولكل واحد من جنود المعركة أمر. فما لم لله ترجع الأمور، يبقى أمر الفئة المؤمنة راجع إلى الله جزاء، والجزاء على مقدر نياتهم في إخلاص الجهاد. وأيضا الكافرين، الكافرين متعددين، يبقى أمر الكافرين عموما إلى الغضب، وخصوصا إلى منازل من الغضب، كل منزلة تصاحب إيه؟ تصاحب حال صاحبها. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. احنا قلنا ان كلمة فئة هي الجماعة، الا انها لا تكون الا في حالة ايه؟ في حالة الحرب. كم من فئة قليلة غلبت فئة ايه؟ لقد كان لكم ايضا في فئتين التقتا، فئة ايه تقاتل في سبيل الله واخرى ايه كافرة. واذا لقيتم فئة، يبقى اذا كلمة فئة هي جماعة صحيح، الا انها ايه؟ تكون في الحرب. إذا لقيتم فئة فاثبتوا. ما دام لقيتم، يبقى النكص هنا يدي ضعف عندكم، خلاص يا فجدان رأوا عليكم، يا ريتكم ما كنتوا رحتوا، يا ريتكم. يقول لك ده لسه بيعدوا للحرب، لسه بيرتبوا للحرب، لسه بيعملوا تخطيط للحرب. إنما ما دام جيتوا بيتهم ولقيتوهم، يبقى المسألة وصلت إلى إيه؟ فإذا فررتم، يبقى معناها إن دي شهادة إنكم إيه؟ انكم ضعاف. ولذلك التولي يوم الزحف دي من اكبر الكبائر. ومن يوليهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد باع بغضب من الله. والتعبير ومن يوليهم يومئذ دبره تقبيح عمليه الفرار، لان الدبر ده محل الصيانه ومحل الايه المحافظه. ولذلك سيدنا الإمام علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه قالوا له: إن درعك له صدار وليس له ظهر. الصدار يعني من قدام كده درع، إنما من ورا مفيش. ألا كنت إن مكنت خصمي من ظهري، يعني عامل حسابه إنه ما إيه ما يمكنش خصمه من ظهره. فلو انه عنده درع يبقى كان مفيش مانع، يقول لك ان جات لك ضربه الدرع يتلقاها، لكن عارف ان هو انعمل كده حي. ولذلك بيسموها الظواهر النفسيه لضبط النفس من الاحداث التي لا تقوى عليها. لان واحد يقول لك لا انا ما فيرش، انما يمكن لما يجي بقى الوقت اللي يخليه يفر فيعمل ايه، يقول لك ايه علشان لو فررت ابقى اتقتل على طول. اذا لقيتم فئه فاثبتوا. اثبتوا، طب ما يمكن اني معلوماتي عن الفئه كانت ضئيله، معلوماتي عن الفئه ما كانتش قويه، قالوا لي ده عددهم اجدى وهو عددهم اكثر، قالوا لي ده معهمش الا الرماح، لقيت معهم رماح وسيوف ونبال ومش عارف ايه وبتاع. يمكن الواقع خلاني ايه ابهت. ام قال لك ساعه ما تلاقي الحكايه دي، اعلم انك لا تواجه عدوك بقوتك انت، ولكن بقوة من جاهدت من اجله. فيجيب لك بقى اللي يقول لك ايه: اذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. اذكروا الله يعني رفض ان وراكوا ايه، ان وراكوا ركن شديد. حينما تستنفذون اسبابكم انتم يأتي المسبب. وقلنا ان الحق سبحانه وتعالى نصر اسباب كونه، وكل واحد ياخد بالسبب. فما دامت الاسباب موجوده ربنا بذكر الاسباب، فاذا انتهت الاسباب اللي ملوش رب يموت، انما اللي له رب يقول لك لا ده انا ليه رب. ده العيل اللي يقول لك ده انا هقول لابويا ولا اقول لاخويا ولا جيبها مش عارف قريبي ولا بتاع، يوم يقول لك انا ليا ايه. ولذلك قلنا لكم زمان ان سيدنا موسى عليه السلام قومه وهو كانوا منطقيين حينما جاء فرعون وروحه كده وهم راحوا على البحر، قال قوم موسى ايه؟ انا لمدركون. قال انا لمدركون، وده كلام صح ولا لا؟ فبدل البحر وادي العدو ورانا هنروح فين؟ خلاص. لكن موسى عليه السلام قال بملء فيه كلا مش هندرك. ايه يا موسى مش هندرك ازاي؟ قال انتوا خدتوها باسباب انا وانت، ان معي ربي سيهدين. معي انت ام معي ربي سيهدين؟ قال له خلي البحر يبقى يابس بقى ويمشوا على كيفك والى اخره. فاذا اذا لقيتم فئه فاثبتوا، معناها صعب ان نتحرك او نولي الادبار، ولكن الله سبحانه خالق النفس البشرية ويعلم أنها قد تكون أمام قوة لم تحصي حسابها. قال لهم إن حصل كده ما تفتكروش أنكم لوحدكم بقى، لازم تذكروا ربكم، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. كلمة كثيرا لأنك قد تذكر الله عند البأس بس، وبعدين إذا بقى المسائل جات رخاء وياك كده يمكن تنسى. أقول لك لا، والي ذكر الله ليوالي نصرك على عدوك. اوعى تسيب الحكايه دي خالص. الحق سبحانه وتعالى حينما يستحضر بعض الخلق المؤمنين للصلاه، اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه اعملوا ايه؟ تسعوا الى ذكر الله، لان ده ذكر واجب كل يوم 5 مرات عشان يديم ولاءك لله. شوف بقى الادامه الولاء لله 5 مرات. اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله. خلاص. وبعدين إذا قضيت الصلاة انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. اوعوا تعرفوا أن ذكر الله إنما وقت بصلاة الجمعة أو صلاة الظهر أو صلاة العصر، حتى وأنتم منتشرون في الأرض. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من إيه؟ من فضل. وإياكم أن تلهيكم هذه عن ذكر الله وتوقتوا ذكر الله بأوقات العبادة. لا، تعملوا ذكر الله دائما على إيه؟ على سنة. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذن فذكر الله كثيرا هو وسيلة مين؟ وسيلة الفلاح. ذكر الله كثيرا معناها انك انت مستشعر في كل لحظة ان ربنا ايه؟ ان ربنا معاك. ومدام ربنا معاك تبقى لازم تفتكره بالذكر. اذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. التنازع هو تعاند القوة، يعني قوة بتعاند ايه؟ والقوة حين تعاد القوة تبقى طاقة مهدرة. قوة بتعاند قوة، الطاقة الايه؟ المهدرة. فإن أردت ان عملكم ما يكونش مهدر ما تعملوش تنازع وتعاند بينكم وبين بعض، خليكم ايه؟ يد واحدة. ولا تنازعوا فتفشلوا. تفشلوا ما هو الفشل؟ هو إخفاق الإنسان دون المهمة التي كان يرجوها بإيه؟ في نفسه. وتذهب ريحكم. شوفوا بقى العبارة، وتذهب تفشلوا عرفناها، وتذهب ريحكم. قال لك ما هو الريح؟ إيه الريح ده؟ احنا نعرف ان الريح ده يطلق على إيه؟ على الهواء الذي يحيزه كل فضاء. حيز يعني مكان. الهوى مكانه ايه؟ حيزه اللي ينزل فيه ايه؟ كل حاجة فاضية. ما يجيش هوى في قلب العمود، ما يجيش هوى في ليه، لا، الهوى في الايه؟ في الفاض. الهوى ده اللي احنا قلنا عليه زمان انه المقوم الاول للحياة، لان احنا قلنا مقومات الحياة ايه؟ طعام وشراب وهوى. نصبر على الطعام شهر، ونصبر على المية 10 أيام. طب ولا ونصبر عليه قد ايه؟ مقدار شهيق وزفير. يبقى المقول الاول للحياة ايه؟ هو الهواء. ادي الاول فكرة، هو المقوم لحياتك انت، وهو المقوم لحياة الاشياء حولك. انت فاهم بس بيقوم حالك؟ لا، الثبات في كل شيء، في زرع، في عمارة، في أعمدة، في جبل، الثبات له ناشئ من الهواء. ليه؟ قال لك لان الهواء ما دام محيط الضغط من هنا زي الضغط من هنا زي الضغط من هنا يفضل الشيء ايه؟ ثابت. طب فرغ الهواء من ناحيه انتهى كل شيء. فرغ الهواء من ناحيه ينتهي ايه؟ كل شيء. ولذلك احنا كانوا يعلمونا زمان في المدارس يقول لك علشان تعرف الحيز والهواء والمش عارف والفضاء، هات صفيحه حط فيها شويه ميه وخليها تغلي، معنى تغلي يطلع منها ايه؟ بخار. البخار ده يملى الفضاء اللي في الصفيحه، ما هي فيه ميه وبقى فوقها ايه؟ بخار. البخار ده يطرد مين؟ يطرد الهواء. لكن البخار مالي نافش شويه قبل كده نافش وماله الصفيحه، برد الصفيحه، يقوم البخار اللي جوه يعمل ايه؟ يتكثف ماء وينزل، يبقى فيه قسم هيبقى ايه؟ خالي من الهواء. تروح الصفيحه متطبقه، ما اللي ما خلاش متطبقه ايه؟ ان في حاجه من بره وحاجه من ايه؟ مقدر. ولذلك دلوقتي هو تفريغ الهواء يعمل ايه؟ يجي في حته يروح يفرغ منها الهواء، يقوم اللي الناحيه الثانيه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما يعذب او يسلط او تحت تيجي كلمه ايه؟ كلمه ريح، بريح صرصر عافيه، مش كده؟ بريح صرصر ايه؟ قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب ايه؟ اليم، تدمر كل شيء بامر ربها. ولذلك تلتفت تلاقي البحر القوي ده الشوية الريح العظم يهبوا عليه يروح عاملين ايه؟ امواج تلعب باحسن باخره وتروح مفطصاها مغرقاه. حتى اذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح ايه؟ طيب وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم احيط ايه؟ يبقى اذا كلمه ريح تفيد الايه؟ تفيد القوه. تعمل شوف البحر ايه؟ وبعد ذلك تعمل في الاشجار العاليه تعمل فيها ايه؟ تعمل في الاشجار العاليه تروح مكسرها ومحطمها، وفي المباني تروح موقعها. ليه؟ لانها جاءت ريحا قويه من ناحيه وما فيش مقابلها ايه؟ ريح ثانيه. لو فيه ريح ثانيه قبلها كانت كل حاجه تفضل ايه؟ تفضل زي ما هي، ما يجرس. انما دي ضغط شديد من هنا وهذا. ولذلك تجد ان الله اذا تكلم عن الريح لا يتكلم عليها الا للتخريب والتدمير، بريح صرصر عافيه سخرها عليهم سبع ليال وثمانية ايه؟ ايام. لكن اذا تكلم في الخير ما يجيبش كلمة ريح، انما يجيب كلمة رياح. ليه؟ لان الريح ده جاي من هنا والريح ده جاي من هنا والريح ده جاي من هنا، عمل توازن في الحياة. يبقى اللي عمل توازن في الكون ده هو ايه؟ هو الريح والهواء. فاذا اراد الله ان يهلك او اهلك يجيب الريح من جهة ايه؟ من جهة واحدة. يوم لما يجي الريح من جهة واحدة يبقى قوي من الناحية دي ويعمل ايه؟ من الناحية دي. ولذلك قلنا لكم لما يحبوا يعملوا حاجه يعملوا تفريغ الايه؟ تفريغ الهواء، يفرغ الهواء يدمر كل ايه؟ كل شيء. الحق سبحانه وتعالى ايه؟ ويرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، رياح مش كده؟ وارسلنا الرياح لواقح بتلقح النبات، يبقى لما يجيب الخير يجيب مين؟ يجيب كلمه رياح، يجيب الشر يجيب مين؟ الا ايه واحده في القران، حتى اذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبه. بريح طيبة وفرحوا به جاءتها ريح ايه؟ ما هو معنى ريح وصفها بانها طيبة، اذا فالريح على اطلاقها ما تكونش ايه؟ ما تكونش طيبة، بل جاءت تدمر كل شيء بامر ايه؟ بامر ربها. واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. سعد من فسروا وتذهب ريحكم اي قوتكم، يبقى الريح هو الايه؟ القوة. الريح هو القوة، والريح الأولاني اللي هو الهواء. احنا لما نيجي نشوف نقوم نجد السفن مثلا في أول الأمر كانت تسير بإيه؟ بالشراع، بالريح. ولما تقدم العلم وعملنا بخار وعملنا مش عارف كهرباء وعملنا مش عارف إيه، مشيت بإيه؟ من غير ريح. مفيش قلوع بقى دلوقتي، ده بقى في مكن ومش عارف إيه وبتاع. فكلمة الريح والقوة دي معناها أنها القوة المحركة، ريحا أو غير إيه؟ أو غير إيه؟ تبقى هي ماشية بالريح برضو ولا لا؟ يعني السفينة ماشية بإيه؟ بمعنى إيه؟ بمعنى القوة الإيه؟ لا لا فقط. الله. هنا برضو ريح يطلق على ايه؟ على الرائحة. يعني رائحة الشيء يقال له ايه؟ ريح. احنا بنقول دي ريحة يعني للعطر او للاي حاجة، مش كده؟ لا، التأتى الوحدة يعني ريحة. يعني اذا الريح هو الايه؟ هو الرائحة. وتبين ان ابقى شيء لاي اثر هو ريحه، الرائحة بتاعته. الرائحة دي يعني صورتك قد توجد فترى، لكن اذا غبت خلاص انتهت. لكن ان غبت انت عن المكان تفضل ريحتك، ريحتك. ولذلك الكلاب البلوسيه اللي بيعملوها بيستعملوها علشان الجناد دول، بتعمل ايه الكلاب؟ انت بتشم الريحه وتتبع الريحه، تروح للحته اللي هو فيها دي. اذا كل واحد يتركه ايه؟ يتركه ريحه. الاثر بتاعه اللي ابقى اثر هو ايه؟ للذات بهيكلها ولا الصورة بملامحها، ولكنها الريح بتاع الريحة بتاعته، الريحة بتاعته هي اللي تفضل ايه. فاذا قال وتذهب ريحكم يعني ما يبقاش لكم اثر ابدا، لان ما دام الريح راح يبقى ايه؟ ما فيش ايه. ولذلك تقول ايه؟ انا مش هخلي الطير الاخضر يعرف ايه مكانه، مش كده ولا؟ انا مش هخلي الطير الاخضر يعرف ايه مكانه. ويدل على ذلك ان القرآن حينما تكلم في قصة سيدنا يوسف مع أبيه سيدنا يعقوب وإخواته، رموه في الجب وبعدين طلع واشتراه عزيز مصر وحط له القصة الطويلة العريضة، وبعدين ربنا اداله بقى عزيز مصر وبقى له مش عارف ايه، وبعد يجيب ايه جم راحوا يجيبوا الميرة منه وقالوا له الحكاية القصة الطويلة دي. ولما فصلت العير، ولما فصلت العير يعني خرجت من ايه؟ من القاهرة، راح فين؟ راح الشام. بمجرد ما فصلت العير وخرجت من المباني قال ايه ابوهم؟ اني لاجد ريح يوسف. ريحه يوسف جاي العير اللي شايبه الميره اللي يوسف قاعد يحملها ويعملها ومش عارف، خدت حته ايه ريح. طب وليه لما فصلت العير؟ ام قال لك لان المباني إيه؟ لها اشعاعات يمكن تكتم الريح شويه، لكن لما يخرجوا بره تبقى الريح على ايه حاجه. ولما إيه قال ابوهم اني لاجد ريح يوسف لولا ان تفندون. نعم. وتذهب ريحكم اي قوتكم، واصبروا ان الله مع الصابرين. اصبروا زي هناك بقى بتشرح كلمه ايه؟ اثبتوا. القتال عايز ايه؟ لا لقوه، وعايز ايه؟ اثبتوا، اي في الايه؟ في اللقاء. لا تولوهم الايه؟ لا تولوهم الايه؟ الادبار. طيب هم يمكن يعملوا كده برضه، برضه هيثبتوا ومش عارف يولوه ويصبروا رهبين. وبعدين قال لك لا، ان صبروا ايضا امامكم فصابروا. معنى صابرت فلانا يعني شفت مين اللي هيغلب في الصبر. يبقى هذه المساله ايه؟ لقي عدوه. إيه؟ اثبتوا في اللقاء، لا تولوهم الايه؟ الادبار. اذكروا الله كثيرا، اصبروا، فان كانوا مثلكم يصنعون ذلك صابروهم. ولذلك اصبروا وايه؟ لان يمكن عدوك برضه يبقى عنده جلد ويصبر. اوعى ساعه ما يكون عندك جلد لازم تغلبه في الجلد. وماده صابره تدل على المنافسه، انت تقول فلان نافس فلان. نافس فلان يعني ايه؟ يعني شوفوا مين هو اللي ايه؟ اللي احسن. هي ماخوذه من ايه؟ ماخوذه من الاصل كانوا يغطسوا في الميه، يغطسوا في الميه ويشوف مين اللي يقدر يقعد في الميه اكتر من الثاني. يبقى اللي يقعد في الميه اكتر من الثاني نفسه اطول، يبقى نافسه اي غلبه في الايه؟ ودي تنعرف بايه؟ بالغطس. ذلك زي العباس وسيدنا عمر قالوا نافسني، يعني نشوف مين اللي ايه؟ اللي هيمكث في الماء إيه؟ اكثر. يبقى قلنا ايه؟ العدو كان لقاؤه فثباته، فعدم تولي الادبار، فذكر الله فصبر فمصابره. ان الله مع الصابرين. وان الله مع الصابرين دي، طب انسان يشعر ان ربه اللي ندبه لهذه المهمه القتاليه عشان كلمه الله تفعله ومعه نفسه تخور ليه؟ لذلك احنا قلنا ان الضعيف اذا كان مع القوي تحصن الضعيف بمين؟ قلنا الولد لما يبقى في الشارع وهو صغير كده لوحده ده يضربه ده مش عارف يشد جلابيته ده يرميه بطوبه، لكن اذا كان في ايد ابوه طب اللي في ايد ابوه بيحصل كده واللي بقى مع ربه يبقى ايه؟ فاللي يذكر دائما معيه الله اي حدث في الكون تتجرد فيه عن ربك مهما كان ضعيفا يخلقك، واي حدث في الكون في معيه ربك لا يخلقك ابدا. ولذلك الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاه والسلام عن ربه بيروي يقول لنا بيته يواسي المريض اللي مسلوبه منه عافيته، والعافيه دي النعمه الاولى، لان اي نعمه مع غير عافيه ما تبقاش لها نعمه، يبقى الصحه والسلامه دي هم. فاذا مرض انسان ده مسلوب منه العافيه، مسلوب منه العافيه يبقى لا بيقدر يمشي ولا بيقدر يتحرك وبيتأوه وبيتألم ومش عارف ايه، يوم ربنا بده يعوضه يقول له انا ان سلبت منك العافيه وهي نعمه من نعمي فانا عندك في معيتك، فاوعى تفزع من ان النعمه ثابتك ما دام المنعم معك. ولذلك الحديث القدسي يقول له ايه يا عبدي مرضت فلم تعودني، ربنا بيقول للعبد مرضت فلم تعودني، قال كيف اعودك يا رب وانت رب العالمين اعودك ازاي؟ قال اما علمت ان عبدي فلان مرض فلم تعود، اما علمت انك لو عدته لوجدتني عنده، فقل لي بقى هات اي مريض يستشعر ان الله معه والله يختشي يقول اه ويختشي يفجر من المرض. شوف ازاي ربنا مد تعويض، ايه تعويض عن النعمه بمين؟ بالمنعم ذاته. ان الله مع الصابرين. وحين تكون في معيه الله مقاييس الماده والبشريات ما تديش. سيدنا ابو بكر مع سيدنا رسول الله في الغار، وجاء القوم عند باب الغار فمروا، فرآهم أبو بكر فقال يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت إيه قدميه لرآنا. ده كلام منطقي صحيح كده، لو وطى نفسه كده ونظر ما عندي خلاله كده هيشوف مين؟ يبقى إذن اللي خايف إن أبو بكر إيه أن يراه العدو. طبعا لما يحب النبي يطمنه مش يمنع عنه أو ينفع عنه ما جاء في باله، هو خايف لمني إيه لا يشوفوه، فلازم لما يطمن النبي يقول له لا ما يشوفوناش، ما هو ده اللي مخوفه، يبقى يجيب له المقابل ما يشوفه. قال له يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ شوف الإجابة الملفتة، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، ومدام الله ثالثهما ثلاث الاثنين بقوا ثلاثة يبقى المعية موجودة. طب وإذا كنت في معية من لا تدركه الأبصار أتدركك الأبصار؟ فالمعية دي كلنا اللهم اجعلنا في معيتك دائما، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. لا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا، اللي هم مين؟ حينما خرج رسول الله ليلتقي بالعيد ويعوض بعض المال اللي خدوه منهم في مكة، أبو سفيان ساحل وفر والعير جه علشان ايه؟ فلما جم خرجوا جم قالوا لهم العير نجت ونجا بها ابو سفيان، فرجعوا بقى قالوا لا ما يكفيناش هذا، ان لازم نروح نقابل ونقعد ونعرس ونضرب ندق الطبول وندبح مش عارف ايه ونعملها حتى تتعلم اهل الجزيره كلها اننا خرجنا. طيب انتم كفيتم مساله ان العير بتاعكم تتاخد، تبقى عايزين اكتر من الحاجه بطرا بقى، يعني كان يكفي انهم ايه ولكن الله ايه سلم وخلاص وانتهى، انما هو لما قالوا كل غير نفذت برضو ما رجعوش، وحبوا يعملوا ايه يعملوا بقى مظاهره ولائيه، مظاهره ولائيه فانهم يقعدوا ينحروا الجذور ويقعدوا يطبلوا ويزمروا ويغنوا وما يعملوش، يبقى شماته بقى، يبقى هذا هو الايه هو البطر. البطر انك انت يبقى عندك نعمة فتستقليه وتايه وتحب انها تعلى وتقدر. يقول لك ده فلان بطران يعني يجيبوا له مثلا شويه فول الصبح يقول لك ليه فين المربى وفين الزبده وفين العسل النحل وفين مش عارف ايه. يبقى ده اسمه ايه؟ البطر. انتوا ربنا نجاه والعين اللي انتوا خايفين عليها وكافيها مش عارف المال بتاعكم نفل وخلاص. كان الاصول ايه؟ يكفي هذا. انما هم ما عملوش كده. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. يقول لك حتى يتسامع العرب اننا رحنا وقعدنا وان محمد ما عملش فينا حاجه واننا بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. طب بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، لان لما الناس تشوف الكافرين اللي هم المعادين لمنهج الله في الارض ومعاداه رسول الله صلى الله عليه وسلم والامور جت في صفهم كده وقاعدين بقى يرقصوا ويغنوا ويشربوا خمر ويذبحوا مش عارف ايه، ده يعمل ايه؟ ده يغل الناس بانهم يعني يكونوا زيهم. ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. واذ زين لهم الشيطان اعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس. يبقى شوف بقى النبي حين راهم قليلا لتاتي المعركه، انما الشيطان يعمل ايه؟ زين لهم قال لهم ده انتوا ما حدش قدكم، ده انتوا هتغلبوا، ده انتوا مش عارف ايه. يبقى فيه من ناحيه تقويه المؤمنين يري الله ويري رسوله انهم قليل والواقع ينفوه قليل، لكن من ناحيه الثانيه الشيطان يعمل ايه؟ يقول لهم ده انتوا لا انتوا كتير وانتوا عشان يعمل ايه؟ عشان يفيج المعركه. وبرضه هو غبي، لانه لو علم ما تنتهي اليه الامور لما اهاج على المعركه، لأن المعركة انتهت بمين؟ بنصر المسلمين. يعني حقيقتهم كده لما الشيطان يزي لهم يقول له اطلع على عينك، ما احنا سمعناك وخبنا. وإذ زين اذكر إذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. يعني أنا إيه؟ أنا نصيركم. طب نصير؟ طب ده موقفه الله سبحانه وتعالى شرحه. قال هناك انا ما كنتش لي سلطان عليكم وما كان لي عليكم ايه الا ان دعوتكم فاستجبتم لي، ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي، ما انا بمصرخكم اصرخ فلان فلانا. يعني ايه اصرخه؟ سمع صراخه وذهب اليه. الواحد لما يكون في مأزق ولا اي حاجه يوم يصرخ على واحد، فاللي يجي له يبقى يقال اصرخه اي ازال صراخه. وما دام ازال صراخه يبقى بانه ايه؟ نجده وجه لايه؟ فالشيطان بيقول ما انا بمصرخكم، تبقى بيضد ايه؟ جار لكم، ما انا بمصرخكم ولا انتم ايه؟ بمصرخي. واذ زين لهم الشيطان اعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس واني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه. ده مجرد الترائي لسه ما التحموش، لسه ما ايه ما التحموش، بمجرد ما شاف نكص على ايه؟ نكص على عقبيه وقال اني بريء منكم اني ارى ما لا ترون اني اخاف الله والله شديد العقاب. الله، ما هي الآية اللي بيشرحها قول الحق سبحانه وتعالى كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب الايه. طب ما هو ده كلام منطقي مع وضعه الاول لما حينما طرده الله باللعنه لانه قال ما قال بالنسبه لخلق ادم وبالنسبه للايه للسجود. قال له ايه؟ عليك لعنتي الى يوم الدين. قال له ايه؟ انظرني الى يوم ايه؟ انظرني. يبقى اثبت القدره لله وطلاقتها لله، وانه مش ممكن يقعد الا بمين؟ قال انك من الايه؟ من المنظرين. يبقى اذا الشيطان كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني ايه؟ كذلك زين لهم الشيطان اعمالهم وقال انا جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على ايه؟ ونكص على عقبيه، مش السكت، لا، بقرع ايضا بالقول إني أخاف الله إيه؟ إني بريء منكم إني أخاف الله والله شديد العقاب. يبقى مصدر الخوف إيه؟ برضه خوف من العقاب مش حب في الله. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. احنا قلنا المنافق مأخوذ من نفقاء اليربوع. اليربوع ده حيوان شكل فار كده في الجبل له سرداب في البحر يعني، ولما يجي حيوان يتتبعه ولا اي حاجة ويدخل الجحر يقوم الحيوان يقعد له على باب الايه لحد ما يجي يطلع يصطاد. فاليربوع من مكره يعمل ايه؟ يجي جحر يعمل للجحر ده وجه مقابل زي الباب الخلفي اللي احنا بنقول عليه وزي السرداب. فلما يبص كده يلاقي اللي عايز يفترس وقاعد قدام الجحر يمكن قال ايه يبقى كأنه نافقه نافقه. يبقى هذا الاصل في الايه النفاق. الاصل في النفاق من نافقاء الايه اليربوع. احنا قلنا ان المنافق متعارض الذاتية. يعني ايه؟ المؤمن منسجم الذاتية، ايمان بلسانه وقلبه برضه ملكة القلب. طب والكافر؟ قال له برضه معتدل الذاتية بس في ضلال لانه قلبه كافر ولسانه ما قالش ما امنش. يبقى ده معتدل الذاتية بس في هدى وده معتدل الذاتية في ايه؟ في ضلال. طب المنافق؟ قال لك بقى ملخبط الذاتية، لسان مؤمن وقلب ايه كافر. يبقى الملكات ايه؟ حسبك من المنافق ان صراعه في ذاته. الصراع بتاع المنافق فين؟ في ذاته، لان لسانه ضد مين؟ لسانه ضد قلبه. فالملكتين الاثنين ايه متعاندين. حين تكون الملكتين الاثنين متعاندين اتوجد راحة نفسية؟ ما توجدش راحة نفسية. ولذلك واذا لقوا الذين امنوا ايه قالوا امنوا، شو انهارت الذاتية وهم امنوا صحيح؟ لا. واذا خلوا الى شياطينهم قالوا ايه انا معكم انما نحن مستهزئون. يبقى الذاتية ضيعة ولا مش ضيعة؟ طيب والانسان ما هو الانسان المتكامل؟ الانسان المتكامل هو الانسان المنسجم الملكات. معنى منسجم ملكات ان لا توجد ملكة تعاند ملكة اخرى. ما فيش ملكة في نفسه تعارض ايه ملكة. ملكة الوجدان وملكة وبعدين مثلا عنده ملكة الالتزاز بالشهوة او الاول الغوائز والبتاع وعجل ديني، عنده ملكة دينية تصدمها ترى عاملة ايه؟ عاملة توازن. فالانسان المنسجم الملكات تبقى حالته. اللي عنده قلق نفسي او عنده اضطراب او عنده مسألة ايه يبقى ملكاته مش منسجمة مع بعضها. ومدام ملكاته مش منسجمة مع بعضها يبقى في قلق ايه؟ في قلق نفسي وفي قلق وحيرة. يقوم يعمل ايه؟ بده يستر ثعاب القلق النفسي في نفسه. يقوم يعمل ايه؟ لا سبيل له الا ان يفقد نفسه وعيه، يقبل بقى على المخدرات وعلى المش عارف الايه. يقول له يا سيدي دي مش حل، لان الاقبال انت بتخدر نفسك امام الاحداث اللي عندك، واحنا عايزين تواجه الاحداث عشان تحلها وتيجي على ايه وتيجي على جنب. يقوم يقعد الى ان يتمكن منه الايه الشيء الذي يقوده الى التعود لحد ما ينهار وينتهي وتنتهي ايه كل حياته. يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. غر هؤلاء دينهم لما يشوفوا شوية نصر بقى، ما المسألة جت بعد معركة نصر بقى. طيب ساعة ما المؤمنين ينتصروا كده يقوموا يزدادوا ايه ثقة في نفسهم ويجدوا موجة العدوان عليهم ايه قلت. يقوم ده صحيح عمل في المسلمين عزة، هم راح ايه مسسرين العزة دي بأنها غرور. لا ما هيش غرور، لان ما معنى الغرور؟ انك انت تغتر بخصلة فيك لفوقك فيها على غيرك، هذا الغرور. المؤمن ساعة ما يوجد عنده خصلة مشغول بشكر الله عليها عن انه يغتر بها، وساعة ما يفتكر النعمة ما يعزلش النعمة عن المنعم. يقوم لما ما يعزلش النعمة عن المنعم يقوم تفضل النعمة حباه. لان النعمه عطاء يد الله الممدوده. فما دام انت النعمه ما افترفكش وزهرتك على الله يقوم ربنا يقول لك ده انت مامون على النعمه ازيدك. المغرور ما يبقاش كده بقى. المغرور ساعه ما توجد فيه خصل التميز يعمل ايه؟ يستعلي بها. وهل المؤمنين استعلوا بهذه؟ ما استعلوش بهذه، لانك انت ما تشوفهمش بالنسبه لك، شوفهم بالنسبه لبعض. بالنسبه لبعض يقول ايه؟ اشداء على الكفار رحماء بينهم. ما تقولش شدته عليك دي انها غرور. ده انت الغرور ده طبع وصفه وملكه. لو كان غرور بيسر على كل حاجه، انما ده بالنسبه للمؤمن ايه؟ ذليل. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. يبقى الإيمان ما تبعوش في قالب جامد، لا، الإيمان ترك المؤمن ينفعل للأحداث. فلا هو شديد على إطلاقه لأن هناك مواقف تتطلب الرحمة، ولا رحيم على إطلاقه لأن هناك مواقف تتطلب الشدة. فإذا عمال يقول له انفعل للأحداث ما يكونش لك طبع كده. سيدنا أبو بكر رضوان الله عليه معروف عنه انه ايه؟ بكى وقلبه ملان رحمه، مش كده؟ وعلى المؤمنين مش طب لما جم في حرب الرده ايه اللي حصل؟ وعمر مفهوم عنه انه ايه؟ انه شديد. لما جم في حرب الرده وقعد يشرهم قالوا لا ما يزعحش، لا لا لا، وبدهم يثبطوه. فيقول لسيدنا عمر اجبر في الجاهليه وخور في الاسلام؟ بقى ابو بكر اللي يقول لعمر. وبعد ذلك يقوم بالسيف يقول والله لو منعوني عقال بعير لأتبعني بالسيف، إن ما لقيتش إلا الذرة حقتلهم به. الرجل الطيب دي اللي قلبه ملان رحمة وقالش، قال لك آه، لأن لو أن هذا الأمر من عمر كانوا الناس قالوا شدة ألفها الناس من عمر. لكن ما هي الشدة ده؟ أبو بكر المطبوع على الرقة وعلى اللين وعلى وعلى، هو اللي وقف الموقف ده. يبقى الموقف هو اللي طلب أن يكون أبو بكر بهذا الموقف. يبقى إذن المؤمن بينفعل للأحداث، فلا هو مطبوع على الشدة المطلقة ولا هو مطبوع على الرحمة، ولكن يشتد حين تكون الشدة مطلوبة لدينه، ويرحم حين تكون الرحمة مطلوبة لدينه، ويعز حين يكون العزة عزة لدينه، ويذل إذا كانت الذلة عزة لدينه. إذا ذل لأخيه، إذا ذل للمؤمن، خلاص انتهت المسائل. غر هؤلاء دينهم. ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ده مش غرور، ده استناد إلى الله وإلى معية الله. ومدام الله عزيز حكيم يبقى يخلع من صفاته على من آمن به. العزيز يديله عزة، والحكيم يدي حكمة، والغني يديله إيه؟ غنى، والجبار يعطيه جبروت. إذن فكل مؤمن يتخلق بأخلاق ربه، ولكل خلق مجاله. ما يبقاش جبار على الإطلاق، ولا رحيم على الإطلاق، ولا عزيز على الإطلاق، ولا ذليل على الإطلاق. ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. التوكل على الله هل معناها أن تكل كل أمورك إليه؟ طب إن كنت تريد أن تكل كل أمورك إليه فكل إليه أنه أمرك بالأسباب. اشمعنى حتسيب دي؟ قاتلوهم يعذبهم الله، امشوا في مناكبها وكلوا. يبقى انت التوكل تعمل ايه؟ قام قال لك ما تنقلش صفة لصفة، لان التوكل صفة قلوب، عملية مين؟ قلب، وفيه عمل للجوارح. اوعى تدخل التوكل في عمل الجوارح. الجوارح تعمل بالاسباب، والقلوب تتوكل على الله. ولذلك التوكل الحقيقي الجوارح تعمل والقلوب تتوكل. ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة ونقلهم من عذاب الدنيا بالحروب وبالقتل وبالأسر وبالآل إلى آخره، إلى إيه؟ إلى شيء آخر، من هول آخر. وهل ايه؟ وهو المقيم. ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكة. يتوفهم يعني ايه؟ يقبضوا ايه؟ ارواح. واحنا قلنا ان التوفي وهو قبض الارواح يجي هو الذي يتوفى. يبقى مين اللي بيتوفى؟ الله. طيب توفته رسلنا، يبقى مين هم؟ الرسل. خلاص. طيب وعزرائيل نفسه قل يتوفاكم ملك الموت، يبقى كم مرة أسند التوفي؟ التوفي أسند مرة إلى مين؟ إلى الله، وأسند مرة إلى عزرائيل، وأسند مرة إلى الإيه؟ إلى رسل كثيرين. يبقى أقول لك أن الله لأنه هو الآمر لعزرائيل، وعزرائيل له إيه؟ له جنود هم بإيه؟ بيشوفوا الإيه؟ بيشوفوا. فإن نسبتها إلى الآمر الأصلي يبقى الله يتوفى، وإن نسبتها إلى المتلقي المباشر من الله يبقى مين؟ ملك يتوفاكم ملك الموت الذي وكل به، وإن نسبتها إلى من وكله ملك الموت ليعينه على هذه العملية ويتفرق في الأرض يبقى ما إيه؟ توفته إيه؟ رسلنا. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. الله. طب هي دي مسألة بعد ما يتحاسبوا يروحوا الجنة ولا ساعة الله؟ قال لك ساعة الاحتضار لا يكذب الإنسان فيها نفسه، في حياته الدنيا يمكن يكذب نفسه، مريض يقول لك أنا بكرة صح، أنا مش عارف الأمل يديله إيه، دي كذا يعني دائما غلبه الإيه الأمل. لا، ساعة الاحتضار هي الساعة التي يوقن فيها كل ميت بأنه ميت، ما فيش فيها كلام. اهي الساعة دي بقى ما يجذبش الانسان نفسه، ولذلك تجد اللي ظلم فلان يمكن ساعة ما يموت يجيب اولاده يقول يا اولاد انا علشان اقابل ربنا كويس انا والله ظلمت فلان وخدت من فلان كذا، واقول لفلان انني قلت عليه كذا، وقول له الله الله ايه اللي جرى، ما انت كنت ساتر جي زمان، امال لك اصلا في الساعات التي يؤمن فيها الفاجر الفاجر ويستحضر كل شريط عمله، فإن كان مؤمنا استحضر شريطا منيرا يقوم يبتسم كده ويستشرف للموت ويبقى مبسوط، وإن كان أعماله بقى قذرة ساعة ما يشوف الأعمال يقوم نفسه إيه؟ تنقبض وتنكبي ولك ده عليه غبرة، هي مش غبرة ولا حاجة، حينما استحضر عرف ما قاله. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.